الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدرس الماضي في معنى البناء. كنا قبل أن نشرع في معنى البناء في عقيدتنا المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان الكلام في درسين ماضيين في معنى القضاء والقدر، وأحاول أن أوجز الكلام في معنى البداء وأتم كلامي الذي شرعت فيه في الدرس الماضي. قبل أن أتناول مطلبا جديدا أعيد خلاصة موجزة الكلام الذي تم ذكره في الدرس الماضي. أولا ذكرت المعنى اللغوي لكلمة البداء، فالبداء هو الظهور في لغة العرب، وبدا له في الأمر الكذائي أي تغير رأيه في أمر كذا، إما لندم وإما لتجدد علم في مصلحة أو مفسدة علم بها ذلك الإنسان فتغير رأيه. والبداء بهذا المعنى إنما يصح من الإنسان، ولا يصح هذا المعنى في عقيدة التوحيد إذا أردنا أن ننسب هذا المعنى للباري سبحانه وتعالى، إذ أن هذا يجعلنا ننسب للباري الجهل والتغير، جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس. ولذا بالنسبة لعقيدة البداء التي أعتقدها الإمامية لا تكون بهذا المعنى ولا تكون بهذا التصور. استعرضت في الدرس الماضي طائفة من آراء كبار علمائنا في تصوير عقيدة البداء، ورأيتم في حينها الاختلاف في تصوير هذه العقيدة، والسر في ذلك يعود إلى أن عقيدة البداء على حقيقتها ليست واضحة بالنسبة لنا، فهي من مختصات علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والذي يلزمنا أن نعتقد بها على وجه الجملة، وإلا سر البداء على حقيقته كسر القضاء والقدر، كما أن حقيقة القضاء والقدر لم تنجلي لنا حتى في الروايات الشريفة، والذي ذكره الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من معاني القضاء والقدر ومن معاني البداء إنما هو لتقريب الصورة الإجمالية لمعنى البداء، لتقريب الصورة الإجمالية لمعنى القضاء والقدر. من هنا وقع الاختلاف في تصوير معنى البداء وفي تصوير عقيدة البداء. وقد استعرضت طائفة من آراء علمائنا الآن بشكل سريع أستعرضها. ذكرت رأي شيخنا الصدوق رحمة الله عليه في عقيدة البداء حيث صورها بهذا التصوير الموجز، في حينها قصدت الكلام أكثر من هذا الذي سأذكره. يمكنك أن تراجع الدرس الماضي مسجل على الشريط. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه صور البداء بهذا التصوير، وهو أن الباري سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعل هذا المخلوق أولا في خلقه فأوجده، ثم شاء سبحانه وتعالى أن يعدمه فأوجد مخلوقا آخر بعد أن أعدم ذلك المخلوق، وجعل هذا المخلوق الجديد هو المخلوق الأول الباقي والمخلوق الأول الذي لم يعدمه، أو أنه يأمر بشيء ثم ينهى عنه، أو أنه ينهى عن شيء ثم يأمر به، كما هو الحال في نسخ الشرائع، كما هو الحال في تحويل القبلة، كما هو الحال في نسخ الأحكام، أو ما يتعلق بأرزاق العباد، أو ما يتعلق بآجال العباد وبأعمالهم. هذه الصورة هي التي صور بها الشيخ الصدوق رحمة الله على معنى البداء، إن كنت قد قلت قبل قليل إن لهذا الكلام تفصيل ذكرته في الدرس الماضي. شيخنا الطوسي رحمة الله عليه رأيه قريب من رأي السيد المرتضى. السيد المرتضى قال بأن البداء هو النسخ، البداء المذكور في الروايات الشريفة، وهذا المعنى الذي ذهب إليه سيدنا المرتضى رحمة الله عليه، هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. يعني هناك من الروايات الشريفة من ذكرت البداء وقالت إن الله سبحانه وتعالى يبدو له في الأمر، يبدو له في الشيء، والروايات تقصد نسخ الأحكام. يعني ليس كل الروايات التي وردت تتحدث عن البداء كلها تتحدث عن البداء التكويني، وإنما هناك طائفة من الأحاديث الشريفة لحنها واضح أنها تتحدث عن البداء التشريعي، عن النسخ. ولذلك سيد المرتضى حمل كل هذه الروايات على أن البداء المذكور في الروايات وأن البداء المذكور في عقيدتنا هو النسخ، النسخ في الأحكام. وشيخنا الطوسي في كتاب العدة رأيه قريب، وإن كان قد فصل كلامه في كتاب غيبة الشيخ الطوسي في مسألة تأخر ظهور الإمام، في مسألة تقدم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، تناول المطلب بنحو قريب من كلام شيخنا الصدوق رحمة الله عليه. شيخنا المفيد أيضا في كتابه أوائل المقالات حينما تعرض لعقيدة البداء قال بأن البداء مبني على ما يظهر من العبد، يظهر من العبد الشيء فيظهر من الباري لذلك العبد، كأن يظهر من العبد معصية فيظهر من الباري تغيير لأجل ذلك العبد، تغيير في عمر ذلك العبد، تغيير في رزق ذلك العبد. العبد يصل الرحم فصلة الرحم تؤدي إلى طول عمره، العبد يقطع الرحم يزني فالزنا يؤدي إلى قصر العمر. فكلما ظهر شيء من العبد كان هذا الظهور في صورة حسنة أو في صورة قبيحة أيضا ظهر في تقدير الباري لا في علمه، ظهر فيما يكتبه الباري، وإلا فالباري سبحانه وتعالى عالم بكل هذه الأشياء قبل خلق الخلق، هو عالم بهذه التي ستجري على هذا العبد أو ستجري من هذا العبد. هذا المعنى والصورة التي ذكرها شيخنا المفيد في أوائل المقالات رحمة الله عليه. كذلك شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي رحمة الله عليه ذكرت رأيه وفصلت كلامه في الدرس الماضي خلاصة كلام ابن أبي جمهور الإحسائي رحمة الله عليه، قال بأنه هناك لوح القضاء، ولوح القضاء واللوح الذي ثبت فيه العلم الكلي، ثبت فيه الكليات، المسائل الكلية، القوانين الكلية. نحن في حديثنا عن القضاء والقدر تحدثنا عن هذا المعنى، وأن القضاء في تصوير كثير من علمائنا وكثير من الفلاسفة القضاء يمثل الكليات. فشيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي قال بأن لوح القضاء فيه قد ثبتت الكليات، وأما القدر، القدر هي مرحلة التفصيل، مرحلة إنزال هذه الكليات المثبتة في لوح القضاء وإيجادها في الواقع الخارجي. شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي يقول في هذه المرحلة، في مرحلة الإيصال بين كليات القضاء وبين تفصيلات القدر، في هذه المرحلة يقع البداء فيما بين القضاء والقدر. وشرحت معنى كلامه وذكرت الرواية أيضا التي استشهد بها حينما غير أمير المؤمنين مساره من هذا الحائط المائل للانهدام، فقيل له أتفر من قضاء الله؟ قال أفر من قضاء الله إلى قدره. ذكرت هذا المعنى، يمكنكم أن تراجعوا الدرس السابق. وذكرت أيضا قولا للميرزا رفيعة من فلاسفة الشيعة في العهد الصفوي، وقوله في تصوير البداء أن اللوح المحفوظ أو أن اللوح الأصل قد ثبتت فيه تمام المعلومات الكاملة وتمام المعلومات التي ستقع في الواقع الخارجي، ومن هذا اللوح تفيض المعلومات على النفوس العالية، على نفوس الملائكة، ومن نفوس الملائكة تفيض على الأنبياء، لكن لا يفيض على نفوس الملائكة وعلى النفوس العالية، لا يفيض عليها كل ما في هذا اللوح، تفيض عليها علوم من هذا اللوح، فحينما تفيض العلوم عليها من هذا اللوح تعتقد الملائكة أن هذا هو العلم الذي جاء بالنتائج الحتمية جاء بالنتائج النهائية. بعد ذلك يأتي فيض آخر، تتبين قواعد أخرى وشرائط جديدة وإضافات وأمور تتبع العلم الأول، حينئذ يتغير العلم عند الملائكة التي تتولى أمور الخير، فحينئذ يكون البدء في هذه المرحلة، يكون البدء في علم الملائكة التي استفاضت العلم واستفاضت القواعد والقوانين من اللوح المحفوظ. هذه صورة موجزة للتصوير الذي صوره الميرزا رفيعة رحمة الله عليه. هناك تصوير للفيض الكاشاني رحمة الله عليه، حينما تحدث عن البداء قال بأن البداء إنما يقع في الخلق الثاني، في الخلق الثاني يعني في عالم الملائكة. الخلق الأول حقائق القدسية الأولى، وإن حقائق القدسية الأولى حقيقة نبينا، حقيقة أمير المؤمنين، حقائق الأئمة، يعبر عنها بالخلق الأول. الخلق الثاني الملائكة، النفوس الشريفة، النفوس العالية، العقول الشريفة التي تجلت من أنوار الخلق الأول، وأن البداء إنما يقع في الخلق الثاني، وتحدثت عن هذا المعنى. الوقت يجري سريعا، أنا أريد أن أنتقل إلى موضوع آخر. وذكرت أيضا كلام السيد الميرزا عماد رحمة الله عليه، أشرت إلى قولته المشهورة في هذا الباب أن البداء نسخ في التشريع، والنسخ بداء، أن البداء نسخ في التكوين والنسخ بداء في التشريع. شرحت معنى هذه الكلمة وبينت رأيه في أن البداء إنما يقع في وعاء الزمان، وإن البداء لا يقع في متن الدهر ولا في متن السرمد، لأن السيد رحمة الله عليه جعل الوعاء الزماني هو الوعاء الذي يحكم هذا العالم، في عالم الطبيعة، في هذا العالم المقيد بقيد الزمان. أما العوالم العلوية الشريفة والتي تقع في الوعاء الدهري أو في الوعاء السرمدي، تلكم العوالم لا يقع فيها البداء. ولذلك هذه العبارة صريحة في كلامه، إن البداء لا يقع في مثل الدهر، وإنما البداء يقع في إقليم الطبيعة، في العالم الدنيوي، في هذه العوالم السفلية. وبينت مراده أيضا، وذكرت كذلك الرأي المشهور بين كثير من علمائنا، وهو رأي شيخنا المجلسي الذي ثبته في البحار وفي غير البحار من كتبه رضوان الله تعالى عليه، في عقيدة البداء وفي تصوير عقيدة البداء، وهو وجود لوحين. هناك اللوح المحفوظ والذي ثبتت فيه تمام المعلومة، ثبتت فيه تمام الحقائق ونتائجها المحتومة الأصلية التي لا بد أن تصل إليها، وهناك لوح المحو والإثبات. وإنما يقع البداء هنا لأن الملائكة تستقي علمها من لوح المحو والإثبات، وكذلك ما يحدث من تغيير ومن تغير في بعض كلام الأنبياء، لأن الأنبياء إما أن استقوا العلم من لوح المحو والإثبات، وإما من الملائكة الذين استقوا علمهم أيضا من لوح المحو والإثبات. وإلا في اللوح المحفوظ لا يحدث فيه هذا التغير، وإنما التغير في لوح المحو والإثبات. ورأي شيخنا المجلسي رحمة الله عليه وكثير من علمائنا يذهبون إلى هذا الرأي، هذا الرأي يكاد يكون أوفق الآراء وأقرب الآراء إلى روايات أهل البيت وإلى الأحاديث المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تقريبا هذه أهم الآراء، ولا يعني أن الآراء تقف عند هذا الحد. هذه أهم الآراء التي استعرضتها في الدرس الماضي لأساطير الطائفة ولعلمائنا رضوان الله تعالى عليهم. بذلك صارت عندنا صورة أولا عن معنى البداء اللغوي، وثانيا عن أهم الآراء التي ذهب إليها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. اليوم نتناول الروايات التي أوردها شيخنا الكليني أبو جعفر رحمة الله عليه في كتابه الكافي في الجزء الأول في كتاب التوحيد، أورد طائفة من الروايات الشريفة نلقي نظرة عليها. إن كفانا الوقت في بيان معناها وشرحها فبها ونعمة، فإن لم يكن فتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في الأسبوع القادم. في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف لشيخنا الكليني رحمة الله عليه وفي كتاب التوحيد باب عنوانه باب البداء، نتناول الروايات الموجودة في هذا الباب. الرواية الأولى عن زرارة ابن أعين عن أحدهما، أي عن الباقر أو عن الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، في رواية زرارة عن الإمامين اللذين ذكرتهما عليهما أفضل الصلاة والسلام. عن زرارة ابن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عبد الله. وهذه الرواية كثيرا ما تتناقل على الألسنة في المجالس الشيعية في الوسط الشيعي، كثيرا ما تنقل هذه الرواية، ما عبد الله بشيء مثل البداء. أشير إشارة إجمالية لمقصود الرواية، وإلا الرواية بحاجة إلى تفصيل في الكلام. ما عبد الله بشيء مثل البداء، مقصود الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وجه من وجوه كلامه الشريف، يعني ما يظهر لنا من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، ما عبد الله بشيء مثل البداء، باعتبار أن عقيدة البداء تترتب عليها كثير من الأمور. أصلا أصل الأمور في الحياة الدينية وفي الحياة الدنيوية متفرعة عن الاعتقاد بالبداء، لأن الاعتقاد بالبداء على أساسه يتم سعي الإنسان. الإنسان كيف يسعى؟ فلسفة السعي في حياة الإنسان، الإنسان يسعى لأي شيء، لأنه يعتقد، لأنه يتصور أن في سعيه سينال نتيجة، سواء كان هذا السعي في الدائرة الدينية أو كان هذا السعي في الدائرة الدنيوية. وإلا لو كانت الأشياء ثابتة لا تتغير، فالسعي لا يوصل إلى نتيجة، لا يقطع نتيجة ولا يوصل إلى نتيجة. وإنما الإنسان بفطرته أصلا يؤمن بالبداء، الإنسان في فطرته لا يؤمن بأن هذه الأشياء ثابتة لا تتغير، وإلا لو كان هذا الشعور يهيمن على الإنسان لما تحرك إنسان عن مكانه أصلا. هناك أصلا عقيدة فطرية موجودة في باطن الإنسان بهذه العقيدة، ليس فقط عند الشيعة أو عند الإمام، أصلا عند كل بني البشر إباري أودع هذا المعنى الفطري في باطن الإنسان، أنه حينما يسعى بسعيه يحدث هناك تغير، حينما يتحرك بعد هذه الحركة تكون نتيجة. وإلا لو كان الإنسان هو هذا البداء، البداء ما هو؟ البداء التغير في نتائج الأمور بسبب المقدمة، إذا تغيرت المقدمات تتغير النتائج، عقيدة البداء هي هذه. هذا المعنى الآن يعتقده كل الناس على وجه الأرض، لكن الكلام والوصم السيء الذي يلحق بالشيعة بخصوص هذه العقيدة فقط لهذا المصطلح، وإلا معنى عقيدة البداء ما هو؟ عقيدة البداء يعني أن المقدمات إذا تغيرت النتائج تتغير، أن الباري سبحانه وتعالى ثبت للبشر وللمخلوقات، ثبت لهم آجال، ثبت لهم أرزاق في حدود اللوح المحفوظ، وأما في علمه الأزلي، علمه الأزلي لا يحدث فيه تغير. لكن أليس الباري سبحانه وتعالى أنشأ هذا الكون على حكمة، وأنشأ هذا الكون على نظام وانتظام؟ أصلا من أدلتنا القوية في باب التوحيد ما هو؟ مر علينا في دروسنا في التوحيد من أقوى الأدلة التي يستدل بها عقلا في هذا الباب، استدل بها الفلاسفة وغير الفلاسفة، استدل بها الكلاميون وغير الكلاميين أيضا، هو وجود الانتظام في هذه الخلقة، وحدة النظام المتناسق المتكامل في هذه الخلقة. ووحدة النظام هذه مسألة محسوسة يتحسسها الإنسان بحواسه بعقله وبوجدانه، هناك وحدة لهذا النظام، وحدة النظام هذه الحقيقة حقيقة فطرية موجودة يتحسسها الإنسان بكل مداركه وبكل القوى التي يتمكن أن يدرك بها في الوجدان وفي العقل وبالحواس، وهي من أدل الأدلة على التوحيد، من أدل الأدلة على وجود الباري سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته وعلى قدرته. وحدة الانتظام تدل على وجود الباري سبحانه وتعالى، وتدل كذلك على وحدته، لأنه لما كان النظام واحدا تدل على وحدانية الباري، وتدل على قدرته، وتدل على علمه وحكمته. هذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه، الباري سبحانه وتعالى في نظامه وفي نظمه لهذا الخلق وفي حكمته جعل هذه المعلومات المتغيرة للملائكة المشرفة على تنفيذ أوامره في هذا الخلق وفي هذا الوجود، جعلها في لوح المحو والإثبات، وإلا المعلومات في علمه الأزلي لا تغير فيها ولا بدأ فيها، وكذلك المعلومات المثبتة في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ قلب الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، المعلومات المثبتة في اللوح المحفوظ لا تغير فيها، ولذلك الملائكة في ليلة القدر تنزل على الإمام المعصوم. تنزل الملائكة على من تنزل؟ أليس تنزل على المعصوم لأي شيء؟ والمعنى الذي صوره الميرزا رفيعة رحمة الله عليه في تصويره أنه في اللوح المحفوظ المعلومات الكلية ثابتة بكل نتائجها بكل حقائقها، وما يفيض من اللوح المحفوظ على الملائكة وعلى النفوس العالية البداء هنا يحدث، وفي قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه المعلومات واضحة في اللوح المحفوظ، المعلومات ثابتة ونتائجها قطعية، لكن التغير في لوح المحو والإثبات. على أي حال، عن الكلام ليس في معنى البداء، هذا الكلام مر علينا في الدرس الماضي، لكن عقيدة البداء، العقيدة التي هي الأساس في بنية العقيدة الإنسانية بشكل عام، سعي الإنسان متفرع عن الاعتقاد بالبداء، توجه الإنسان للدعاء ولطلب الحاجة من الباري لقضاء الحاجة أيضا من فروع البداء، مسألة الخوف والرجاء، مسألة حسن الظن، مسألة الأمل بالله سبحانه وتعالى، هذه المعاني الموجودة، مسألة التفاؤل، كل هذه المعاني متفرعة عن عقيدة البداء. فالذي يدرك هذه العقيدة، والحال هذه العقيدة موجودة في فطرة الإنسان، هذا الكلام الذي نقوله ما هو إلا تصوير للعقيدة الفطرية، وإلا ليس هو هذا ببدع من العقيدة، هذه مسألة أصلا يتحسسها الإنسان. الإنسان يتحسس بوجود الأمل في الحياة، يتحسس بوجود باب التفاؤل، باب التوبة أيضا من فروع باب البداء، وإلا إذا لم تكن هناك توبة هذا دليل على عدم وجود البداء، وجود التوبة دليل على وجود البداء، أن الإنسان يتوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أصلا العقائد التي نعتقد بها في باب التوحيد في علاقة العبد برده، كل العقائد تتفرع عن هذه العقيدة، يعني هذا التعامل مع الباري سبحانه وتعالى في العبادة وفي الدعاء وفي سائر أنحاء الآداب كله يتفرع عن هذه العقيدة. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عبد الله بشيء مثل البداء، لأن البداء هي العقيدة التي ترتكز عليها سائر المعتقدات الفرعية الأخرى، والخوف والرجاء أساس الحياة الدينية للإنسان المؤمن. أليس الروايات الشريفة تقول: لا بد أن يكون قلب المؤمن ككفتي ميزان في خوفه ورجائه. هذا التوازن بين الخوف والرجاء، وجود هذه العقيدة، وجود عقيدة الخوف والرجاء من الباري سبحانه وتعالى، عقيدة حسن الظن كلها متفرعة عن البداء، لأننا نعتقد أن الباري سبحانه وتعالى يغير نفس المعنى الذي قاله شيخنا المفيد. واقعا عبارة الشيخ المفيد أطرح عبارة في هذا المقام حينما يقول: البداء هو أن يظهر الأمر من العبد، الباري يظهر له أمرا جديدا، كلما أظهر العبد أمرا جديدا كلما أظهر له الباري أمرا جديدا. وهذا المعنى موجود في الروايات، الأحاديث القدسية التي تخاطب بني آدم وتقول لهم: إنكم كلما جددتم شيئا من الذنوب أحدثتم نوعا جديدا من الذنوب، الباري سبحانه وتعالى يحدث لكم نوعا جديدا من البلاء، نوعا جديدا من العذاب، لأن الباري سبحانه وتعالى يظهر هذه الأمور بحسب ما يظهره الخلق، بحسب ما يظهرها العباد. ولذلك إمامنا يقول أنه ما عبد الله بشيء مثل البداء، لأن هذه العقيدة هي العقيدة الأساسية والعقيدة التي ترتكز عليها سائر العقائد الأخرى في تعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى. الرواية الثانية ألحقها بالرواية الأولى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عظم الله بمثل البداء، أيضا نفس المعنى الموجود، لأنه ما عبد الله، والعبودية ما هي؟ العبودية هو التذلل في ساحة العظمة الإلهية، العبودية تذلل، والعبودية خضوع، والعبودية إذعان في ساحة العظمة الإلهية بين يدي عظمة الباري سبحانه وتعالى، تتجلى معاني التذلل ومعاني الإذعان نفس المعنى، ما عظم الله بمثل البداء. لكن هذه العبارة وهذا اللحن في الرواية يشير إلى مسألة القدرة الإلهية، فعظمة الباري في قدرته، عظمة الباري كيف نتحسسها؟ نتحسس عظمة الباري سبحانه وتعالى في عظمة ما يصدر من الباري، في عظمة خلقه، في عظمة هذا الوجود، لما نجد هذا الوجود عظيما هذا يكشف عن عظمة الباري سبحانه وتعالى. هذا الوجود بكل معاني، في بعده المادي وفي بعده المعنوي. لما نتحسس عظمة الخلقة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولما نستشعر عظمة الخلقة وكمال الخلقة في أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينئذ نتحسس عظمة الباري، حينئذ نستشعر عظمة الباري. وإلا كيف يقال لهذا الإنسان عظيم؟ لابد أن تصدر منه العظائم فيقال له عظيم، لابد أن تصدر منه الأمور العظيمة فيقال له هذا الشخص وهذا الإنسان عظيم بعد صدور الأمور العظيمة. أما إذا لم يصدر منه شيء عظيم لا يمكن أن يقال له بأنه هذا عظيم. فالعظمة يتحسسها الإنسان في عظمة ما يصدر من الباري سبحانه وتعالى. فحينما يتحسس العظمة في نفس الوقت يتحسس القدرة، حينما يرى هذه الأشياء العظيمة يتحسس عظمة الباري وأنه عظيم، هذا يدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فما عظم الله بمثل البداء، أي أن عقيدة البداء الذي يعتقد بهذه العقيدة إنما يعظم القدرة الإلهية، إنما يبجل القدرة الإلهية، باعتبار أننا في عقيدة البداء نعتقد أنه قادر على كل شيء، يغير كل شيء، يقدم هذا ويؤخر هذا، يعدم هذا ويوجد هذا. البداء هو هذا معنى البداء، ما هو؟ أنه قادر على أن يؤخر المتقدم، أن يقدم المتأخر، أن يوجد المعدوم، أن يعدم الموجود. القدرة المطلقة المستطيلة على كل شيء، وهو هذا التعظيم للباري سبحانه وتعالى، وهذا التعظيم لقدرته جل شأنه وتعالى. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام قال في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال فقال، يعني السائل هنا سأل هشام بن سالم وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت. والآية من أدل الآيات الشريفة ومن أوضح الآيات الشريفة في عقيدة البداء. يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال فقال، قال إمامنا: وهل يمحى إلا ما كان ثابتا، وهل يثبت إلا ما لم يكن؟ والكلام هنا اللوح المحوي والإثبات. قبل قليل قلت رأي المعروف بين علمائنا في مسألة البداء، هناك لوح محفوظ وهناك لوح المحوي والإثبات. وفي لوح المحوي والإثبات تثبت الأمور الموقوفة. أمور الموقوفة يعني الأمور التي لم يأتي قطع رباني إبرام إلهي في أن هذه الأمور تبقى على ثباتها، على حالتها المثبتة في لوح المحوي والإثبات، وإنما هذه مشروطة. إذا تحققت الشروط الكذائية تحقق هذا الأمر، لم تتحقق الشروط الكذائية لم يتحقق هذا الأمر. الرواية هنا ناظرة إلى لوح المحو والإثبات، باعتبار هي الآية هنا تتحدث عن لوح المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا المحو وهذا الإثبات في أي عالم، في أي مرحلة، في أي طبقة من طبقات الوجود، يمحو الله ما يشاء ويثبت في لوح المحو والإثبات. فالإمام هنا يتحدث عن لوح المحو والإثبات، وأن لوح المحو تثبت فيه المعلومات، وبعد ذلك هذه المعلومات يمكن أن تمحى. ومن هنا الملائكة، ومن هنا الملائكة في عملها، ومن هنا الملائكة في أفعالها وفي ولايتها على هذه المخلوقات بحدود كل ملك ورتبته، تعمل على أساس أن المعلومات المثبتة في اللوح، في لوح المحو والإثبات التي تتطلع إليها أنها هي هذه المعلومات القطعية، يكون العمل وتغير الإثبات الأول يتغير عمل الملائكة على أساس التغيير الثاني، على أساس المحو الذي حدث فيما أثبت أولا. فقال: وهل يمحى إلا ما كان ثابتا، يعني هذه المعلومات ثابتة. ولذلك الأنبياء، بعض الأنبياء أخبر عن أشياء وهذه الأشياء لم تقع، كما في قصة يونس عليه السلام في قصة عذاب قومه، ليس أخبرهم بأن العذاب سينزل عليهم، والذي يظهر من سياق الآيات والذي يظهر كذلك من سياق الروايات الشريفة أنه أصلا كان قاطعا بنزول العذاب. كان قاطعا وبنحو من الإبرام أن العذاب سينزل على قومه. وفعلا قومه رأوا العلائم التي كان قد أنذرهم وحذرهم وبينها لهم يونس عليه السلام، رأوا العلائم والتغير في لون الجو بحسب ما مفصل في الروايات الشريفة، لكن بعد ذلك حدث البلاء. فعلم يونس عليه السلام، علمه هذا الذي قطع به ونبأ به قومه، إنما كان من لوح المحو والإثبات. ولذلك مثل هذه الحوادث التي صدرت من الأنبياء أو جرت في زمان الأنبياء كانت من هذا القبيل، كانت من قبيل اطلاعهم على المثبت في لوح المحو والإثبات، إما بطلاعهم مباشرة وإما بطلاعهم بواسطة الملائكة. وهل يمحى إلا ما كان ثابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن، يعني إلا ما لم يكن في لوح المحو والإثبات؟ وإلا الأمور ثابتة في اللوح المحفوظ، الأمور واضحة في اللوح المحفوظ. الرواية الثالثة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال. ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: أولا الإقرار لله بالعبودية، وثانيا وخلع الأنداد، وثالثا وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. مقصود الرواية الشريفة أنه ما من نبي بعث إلا وهو يعتقد بهذه العقائد، يعني في عهد النبوة وفي ميثاق النبوة أخذت عليه هذه العهود، أخذت عليه هذه المواثيق. الميثاق الأول الذي أخذ على الأنبياء إنما أخذ بنبوة نبينا وبولاية الأئمة، والروايات من طريق الخاصة ومن طريق العامة كثيرة جدا في هذا الباب وفي هذا المضمون، أن الله أخذ الميثاق على كل الأنبياء حتى في معراج نبينا صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية موجودة في كتب العامة في مصادر كثيرة، موجودة في كتبنا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله في معراجه لما جامع الله له الأنبياء خاطبة فقال له الباري: أنسلهم على أي شيء بعثوا؟ فكلهم أجابوا: أننا قد بعثنا على قول لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، ولي الله. روايات صريحة وردت عن النبي وعن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا المعنى. ولذلك الأنبياء لما بعثوا، بعثوا بمعنى الفطرة الواقعية. في الروايات، أليس الروايات تقول إن قلوب الأنبياء كقلوب الأطفال، باعتبار أن الطفل الفطرة واضحة في ذاته. بعد ذلك: وإنما أبواه، كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه أو يهوزانه أو ينصرانه. فالروايات تقول إن قلوب الأنبياء كقلوب الأطفال، يعني على فطرتها كل مولود يولد على الفطرة. الرواية في توحيد الشيخ الصدوق إمامنا الصادق يقول: الفطرة التي خلقت عليها الخلائق لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. هذا المعنى واضح في الأحاديث الشريفة. أصلا هذه الرواية السيد ابن طاووس رحمة الله عليه في كتاب اليقين في إمرة أمير المؤمنين نقلها حتى عن كتب أبناء العامة وبأسانيد أبناء العامة، بأسانيد المخالفين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أيضا من جملة المواثيق التي تؤخذ على الأنبياء: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، الإقرار له بالعبودية المعنى واضح، وخلع الإقرار له بالعبودية يعني الإقرار بالألوهية، أنه هو الإله المطلق وسائر الخلق عبيد، وهذا النبي الذي أخذ عليه هذا الميثاق عبد من عبيده. وخلع الأنداد إشارة إلى التوحيد، لأن الإنسان حينما يعتقد بأن الباري لا ند له، هو هذا معنى التوحيد. معنى التوحيد الاعتقاد بوحدانية الباري، بأنه أحد، بأنه واحد لا ثاني له، لا ند له، لا شبيه له. وخلع الأنداد، والكلام هنا عن البداء، الرواية حينما أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه بخصوص الخصلة الثالثة، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في بيانه الشريف هذا يشير إلى عقيدة البداء. وعقيدة البداء قبل قليل قلنا عقيدة البداء أن الباري يقدم ما يشاء يؤخر ما يشاء، أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة الثالثة التي أخذ الميثاق بها على الأنبياء هي عقيدة البداء. وهذه الروايات كلها التي أوردها شيخنا الكليني التي قرأناها الآن وكثير من الروايات الآتية تتحدث عن ضرورة الاعتقاد بهذه العقيدة، وأن الدين مبني على عقيدة البداء، وعقيدة التوحيد مبنية على هذه العقيدة. الرواية الرابعة عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال: سألته عن قول الله عز وجل: قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. سؤال هنا عن الآية الشريفة: قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الإمام هنا، نحن الآن لا نريد أن نتعرض لآراء المفسرين، فهي لا قيمة لها في قبال ما جاء في كلام أهل البيت، وإلا المفسرون أكثر من الكلام في معنى هذه الآية، وأقوال مختلفة، الوقت لا يكفي لإيراد أقوالهم، والكلام الأصل المنبع الواضح الأصيل في كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام هنا يقول: هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. محتوم لا بد أن يقع، موقوف وهو المثبت في اللوح، في لوح المحو والإثبات، في لوح المحو والإثبات يقال له أجل موقوف. وإن كان في بعض الروايات الشريفة في غير هذه الرواية روايات أخرى فسرت المعنى بالعكس، بالنتيجة مقصود الروايات ربما هذا العكس بالمعاني جاء من قبل الرواة، لكن الآن ليس البحث في دقة الألفاظ التي جاءت في هذه الرواية أو في غيرها. الكلام عن البداء، والإمام هنا حينما يبين معنى هذه الآية يريد أن يقول هناك آجال متغيرة، والشيخ الكليني أورد هذه الرواية بهذا الخصوص. نحن الآن لا نريد أن نشرح الآية الشريفة قضى أجلا وأجل مسمى عنده، وإلا في الروايات الأخرى هناك يظهر أنه قضى أجلا هو هذا الأجل الموقوف، وأجل مسمى عنده هو الأجل المحتوم. الآن الموجود في هذه الرواية بالعكس، بالنتيجة نحن الآن لا نريد المقارنة بين هذه الرواية والروايات الأخرى، ربما هذا الاختلاف ناشئ من نفس ناقل الرواية فقدم مؤخر في النقل، إذ يظهر هذا المعنى من بعض الروايات الشريفة، لكن الشيخ الكليني أورد هذه الرواية من هذا الباب، يعني يريد أن يقول أن الآجال منها ما هو محتوم لا يتغير وهذا المثبت في اللوح المحفوظ، ومنها ما هو موقوف قابل للتغير، قابل للتقدم والتأخر، قابل للزيادة والنقصان. الآجال سواء كانت في مقصود منها في عمر الإنسان، في عمر المخلوقات، سواء المقصود منها هذا المعنى وهو المعنى المتبادر دائما، أو المقصود من الآجال المقادير بشكل عام، مقادير في الأرزاق، مقادير في الأشكال، مقادير في الأبدان، مقادير في كل الجزئيات. ما المقصود من الآجال؟ مقصود منها المنايا، مقصود منها أعمار الناس، الوقت الذي يموتون فيه، قد يكون هذا، وهذا هو المعنى المتبادر المعروف بكلمة الأجل. وإما المقصود من الآجال هنا بشكل عام المقادير والتقديرات في كل أنحاء الخلق، في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي من حياة الإنسان. قال: هما أجلان، قضى أجلان عبر عنه بالأجل المحتوم، قضى يعني أتمه، نحن في معنى القضاء قلنا المقصود من القضاء هو الإتمام، المقصود من القضاء هو القضاء، قضى صلاته يعني أتمها، ولذلك يقال للقاضي يقضي لأنه يفصل النزاع. القضاء ما هو؟ ليس القضاء يعرفونه فصل النزاع، فصل الخصومات بين الناس، القاضي يقطع النزاع، قطعه للنزاع يقال له قضاء، والقاضي هو القاضى. قضى أجلان يعني الأجل الذي قضى به الباري وقطع به الباري، وهو الذي في علمه الأجل وهو المثبت في اللوح المحفوظ. وأجل مسمى عنده، وهناك أجل مسمى يعني هناك أجل محدد، مسمى يعني مميز محدد، وهذا الأجل المحدد وهذا الأجل القابل للتغير في حال صلة الرحم، في حال دفع الصدقة، في حال الإحسان، في حال الأمور الصالحة يؤدي إلى زيادة عمر الإنسان، البر بالوالدين وسائر الأمور الصالحة الأخرى تؤدي إلى زيادة العمر، تؤدي إلى البركة في عمر الإنسان، تؤدي إلى النماء في رزق الإنسان، استخراج الحقوق الشرعية، استخراج ما أوجبه الباري في أموال العبد يؤدي إلى النماء وإلى البركة في مال العبد، وهكذا سائر الأمور الأخرى، والعكس بالعكس أيضا. قال هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. أجل محتوم المقصود هنا محتوم يعني في اللوح المحفوظ بهذا اللفظ، وإلا إذا أردنا أن نقسم الأمور التي تخضع للبداء في الروايات الأخرى، هناك أمور محتومة أيضا تخضع للبداء. بالحقيقة إذا أردنا أن نقسم الأمور بحسب الروايات، إذا أردنا أن نطلع على كل الروايات الشريفة، نجد الروايات تقسم لنا الأمور إلى ثلاث. هناك الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد، لا بد أن يقع، هذا لا يحدث فيه البداء أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد. وهناك أمور محتومة، الأمور المحتومة الأمور هي أيضا مثبتة في لوح المحي والإثبات، لكن احتمال حدوث البداء فيها ضعيف، احتمال التحقق فيها هو الاحتمال الوارد. وهناك أمور غير محتومة، تلكم الأمور التي يكون احتمال حدوث البداء فيها واضحا، لأنها أمور مشروطة لا بد من تحقق هذه الشروط حتى تتحقق هذه الأمور. هذه المعاني موجودة في الرواية، ويبقى العلم الأصلي في العلم الإلهي الأزلي، هذه الأمور عواقبها ونتائجها موجودة كلها مخزونة في العلم الإلهي، وهذه الأمور كلها مخزونة ومثبتة في اللوح المحوي. هذا الكلام كله في دائرة لوح المحوي والإثبات. الرواية الخامسة عن مالك الجهني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قال: فقال: لا مقدرا ولا مكونا. قال: وسألته عن قوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال: كان مقدرا غير مذكور. الرواية الشريفة أيضا بالجملة تشير إلى معنى البداء، من هنا أوردها شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه في هذا الباب. الكلام هنا عن آيتين، مالك الجهني يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذه الآية ظاهرا هنا وردت بالمعنى، وإلا في الكتاب الكريم الآية ليس بهذا النص أولم يرى الإنسان، وإنما الآية أولا يذكر الإنسان، هذه الآية هي 67 من سورة مريم، أولا يذكر الإنسان، النص الموجود الآن المثبت في المصحف الشريف، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه، الموجود الآن في هذه النسخة التي بين يدي وفي أكثر من نسخ التي نقل عنها العلماء أولم يرى الإنسان. فإما هنا النقل كان بالمعنى، ويمكن هذا، وهذا موجود في الرواية، السائل يسأل لم يكن يحفظ الآية بتمامه، أصلا حتى في بعض الأحيان الإمام المعصوم ينقل بعض المعاني من الآيات الشريفة من دون أن يذكر النص الشريف، موجود هذا في رواياتنا بكثرة، شواهد كثيرة خصوصا للذي اطلع على روايات التفسير. وإما أن يكون الراوي هو غير في معنى الآية، يعني نسى كلمة يذكر قال أولم يرى، النتيجة هو المقصود المعنى أن ليس التحقيق في هذه اللفظة متى تغير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى أولا يذكر، المكتوبة أولم يرى، والآية كما قلت أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال: فقال: لا مقدرا ولا مكونا. هناك آية ثانية، هذه الآية الأولى، انتبهوا للآية: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لم يك شيئا يعني كان عدما، الإنسان خلق من العدم، الباري سبحانه وتعالى أخرجه من العدم، خلقناه من قبل ولم يك شيئا، لم يك شيئا، الشيئية الوجود، متى يقال للشيء شيء؟ إذا كان موجودا. ليش في كتب الفلسفة يقولون أن الشيئية تساوق الوجود، شيئية مساوقة للوجود يعني مقارنة، نفس المعنى، تقول الشيئية وتقول الوجود المعنى واحد. ولا يقال للمعدوم شيء، يمكن أن يقال للمعدوم أنه شيء، لا يقال للمعدوم شيء. الآية الشريفة: خلقناه، إنا خلقناه، إنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني وإنما كان عدما فخلقنا. إمامنا الصادق في معنى هذه الآية قال: لا مقدرا ولا مكونا. لا مقدرا يعني ليس مثبتا في لوح المحو والإثبات، لأنه في اللوح المحفوظ المعلومات الكلية كلها ثابتة هنا. أما التغير التقدير أين يكون؟ التقدير نفس الكلام الذي ذكره شيخنا ابن أبي جمهور الإحسائي حينما قال: لوح القضاء فيه المعلومات القطعية، ولوح القدر يكون تفصيل هذه المعلومات، وفيما بين تطبيق إنزال المعلومات من لوح القضاء إلى عالم التفصيل في عالم القدر يكون البداء هنا. وهذا الكلام كله نفس الكلام في تصوير عقيدة البداء باللوح المحفوظ ولوح المحي والإظهار. يعني التصويرات السابقة التي ذكرتها عن العلماء تختلف فقط في البناء اللفظي في المصطلح في العبارة، وإلا في جوهر المعنى كلها تتفق على شيء واحد، أن البداء لا يقع في العلم الإلهي، وإنما البداء يقع في مرحلة عالم الملائكة، في مرحلة الخلق الثاني، في مرحلة النفوس العالية التي تستشرف العلم من لوح المحي والإثبات. فقال لا مقدرا ولا مكونا. لا مقدرا يعني أن الإنسان الباري هكذا يقول أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، كان عدما ومن هذا العدم نحن أوجدناه، أفلا يذكر الإنسان ما كان عليه؟ هذا تنبيه للباري، هذا توضيح، توضيح للإنسان، تنبيه من الباري سبحانه وتعالى للإنسان أنك كنت عدما وخلقناك من العدم. السائل يسأل عن الآية الشريفة، الإمام يقول لا مقدرا ولا مكونا، يعني هذه المرحلة سبقت وجود الإنسان، لم يكن مقدرا في لوح المحي والإثبات، ولا مكونا في الوجود العيني، يعني في هذا الوجود، الوجود الواقع الخارجي. تكوين، تكوين إشارة إلى الوجود العيني، إلى هذا الخلق العيني، إلى هذا الوجود الخارجي. فمرت على هذا المخلوق مرحلة لم يكن فيها أصلا مقدرا، لم يكن له ذكر في عالم المحي والإثبات، ليس له من تقدير هنا، بعد ذلك نزل التقدير. وإلا في علم الله الباري عالم بأن هذا الإنسان سيوجد في اللوح المحفوظ، مثبت أن هذا الإنسان سيوجد في زمان كذا، في مرتبة كذا، في عصر كذا، بأوصاف كذا، في اللوح المحفوظ هذه المعاني موجودة. أما في لوح المحي والإثبات مرت فترة ومرت مرحلة ومرتبة لم يكن لهذا الإنسان ذكر، وإلا بعد ذلك ذكر، وبعد أن ذكر بحسب الشرائط بحسب التقدير قدر له أن يوجد في مثل هذا الزمان، أو قدر له أن يوجد في الزمان السابق. يعني مثلا نحن قبل 700 سنة أسماؤنا وجودنا كان مقدرا في لوح المحوي والإثبات، لكن لم نكن موجودين عيانا، وإنما الوجود العياني، الوجود التكويني بعد أن صار التثبيت في لوح المحوي والإثبات. في البداية يثبت التقدير في لوح المحوي والإثبات، وبعد ذلك بحسب ما قدر في لوح المحوي والإثبات يتحقق وجود هذا المخلوق. فقال لا مقدرا ولا مكونا، يعني الآية هنا تريد أن تشير إلى تلكم المرحلة، إلى تلكم المنزلة، منزلة التي لم يكن فيها الإنسان لا مقدرا ولا مكونا، لا مثبتا في لوح المحو والإثبات وليس له من تكوين. بعد ذلك قدر، ثم بعد ذلك بعد التقدير خلقت روحه، وبعد خلق روحه بعد ذلك نزلت روحه إلى هذا العالم، تحقق في هذا التكوين الجسدي المرحلة الثانية. خلق الروح أيضا من جملة الوجود التكويني، لأن الأرواح في الروايات في عقيدتنا أنها خلقت قبل الأجسام. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ قال فقال لا مقدرا ولا مكونا. قال وسألته عن قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فقال كان مقدرا غير مذكور. الآية هنا ماذا تقول؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني هناك مرحلة من مراحل هذا الإنسان ما كان شيئا مذكورا. ومتى يكون هذا الإنسان شيئا مذكورا؟ إنما تذكره الخلاق إذا تحقق وجوده التكويني. فهذه الآية تشير إلى تقديره في عالم المحوي والإثبات، وتشير إلى عدم وجوده في عالم التكوين. ولذلك الإمام ماذا يقول؟ فقال كان مقدرا غير مذكور. والإنسان متى يذكر ومتى يشار إليه؟ متى ما تحقق وجوده الجسدي والروحاني في هذا العالم، حينئذ يذكر الإنسان، حينئذ يشار إلى الإنسان، حينئذ الخلائق تذكره. وإلا الباري المقصود هنا ذكر الخلائق للإنسان، وإلا الباري عالم بالإنسان، الباري علمه متساوٍ في حال كان الإنسان موجود أم لم يكن موجود. فهنا مذكور من الذي يذكر؟ الخلائق تذكره، كان مقدرا غير مذكور. على حال الآن الكلام نفس معاني هذه الآيات الشريفة، وإنما المضمون الذي أشارت إليه هذه الآيات إلى مسألة التغير في معلومات الملائكة، إلى مسألة التغير فيما يثبت في لوح المحي والإثبات، إلى مسألة التغير في خلقة هذا الإنسان والقواعد والقوانين التي تتحكم بحياته. فلذلك قال لا مقدرا ولا مكونا، يعني بعد ذلك قدر وكون. وقال هنا كان مقدرا غير مذكور، أي أنه قدر ولم يكن مذكورا بعد ذلك ذكر. هذه المضامين عموما تشير إلى روح عقيدة البداء، من هنا أوردها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في هذا الباب. الرواية السادسة عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون لا يكذب نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. بقيت عندنا دقائق قليلة من وقت الدرس، بحسب ما أتمكن من بيان معنى الرواية، وإن شاء الله تمام الكلام يأتينا في الدرس القادم في مثل هذا اليوم في يوم الثلاثاء الأسبوع الآتي بحول الله تعالى وقوته. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول العلم علمان، فعلم يعني العلم الثابت، العلم الحقيقي، العلم الأصلي، العلم الواقعي، ما يقال له علم، العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه. وتتذكرون في الدروس الماضية حينما تحدثنا عن القضاء والقدر ذكرت لكم كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، قرأت لكم كلامه في كتابه الشريف مصباح الهداية، وكيف أن الأئمة يعلمون هذا العلم لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يعني من دون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فتذكرون إن شاء الله ربما في درس الآتي أيضا أعيد كلامه الشريف رحمة الله عليه. أيضا في الروايات الشريفة هذا المعنى موجود عندنا في روايات مروية في البصائر الشريف في البحار وفي غيرهما من كتبنا الحديثية الشريفة، حينما ذكر الإمام فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه قال صلوات الله عليه وإذا خرج فإنه يخرج إليه، يعني أنه هو يخرج إليهم صلوات الله وسلامه عليه وهو خاص بهم. العلم علمان، ليس الآن الحديث عن علم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، كلام الآن بخصوص البداء وما نستفيده من هذه الرواية. العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، هذا واضح، هذا العلم الأول، علم عند الله مخزون، لكن خزانة العلم من؟ أليس أهل البيت خزانة العلم الإلهي؟ هم خزان العلم، هم خزان العلم. أصلا التعبير بخزان العلم أدق من التعبير بخزانة العلم، التعبير بخزان العلم ربما يكون أدق من التعبير بخزانة العلم، وإن كان هذا المعنى هم خزانة العلم وهم خزان العلم. الآن اقرأ في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، اقرأ في زيارة الإمام الجواد، اقرأ في زيارة الإمام الهادي، اقرأ في زيارة الإمام العسكري، زيارات الأئمة صلوات الله عليهم، السلام عليك يا عيبة علم الله، هذا المعنى ورد في عدة زيارات، يا عيبة علم الله. والعيبة ما هي؟ العيبة الوعاء في لغة العرب، العيبة الوعاء الذي يضع فيه الرجل أعز الأشياء عنده، إذا كان عنده مجوهرات، إذا كان عنده أحجار كريمة غالية، درة يتيمة فريدة من نوعها، أين يضعها؟ أسراره وثائقه المهمة يضعها في هذا المكان الذي يعبر عنه في كلام العرب بالعيبة. ولذلك أهل البيت في زياراتهم عموما، في زيارات الأئمة وفي روايات أهل البيت في وصف أنهم عيبة علم الله، عيبة علم الله يعني الخزانة التي خزنت فيها خاصة أسرار الله سبحانه وتعالى، ومن هنا عبر عنهم بأنهم خاصة الله. ليس الزيارات والروايات تعبر عن أهل البيت بأنهم خاصة الله، خاصة الله يعني أن الخاصة هم الذين يطلعون، هم الذين يتعامل معهم الباري سبحانه وتعالى بأخص ما عنده، بأخص ما لديه جلت قدرته وتعالى شأنه الأقدس. فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، ومن خلقه هنا لا تحمل على مطلق الخلق وإنما على الخلق الثاني، لأن هناك خلق أول وهناك خلق ثاني. فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، أو أن اللحاظ في الرواية باعتبار أنه الروايات وردت في توحيد الشيخ الصدوق وفي غيره أن الإمام المعصوم قلب الله روايات عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام المعصوم قلب الله. فهذا التعبير وهذا المعنى من هذا اللحاظ ومن هذه الحيثية، لأنهم أسماؤه الحسنى وصفاته العليا، حينئذ قد يخرجون من هذا المعنى المذكور في هذه الرواية. لا يعني أنهم يخرجون من أنهم خلق، وإلا فهم خلقه وعباده، لكن الكلام يؤخذ بحيثيات. أليس الفلاسفة الحكماء يقولون لولا الحيثيات لبطلت الحكمة؟ الآن الحكمة والمعاني العقلية بشكل عام، معاني المذكورة في كتب الفلسفة، في كتب العرفان، في كتب التصوف، حتى في الأدعية الموجودة المروية عن الأئمة، في المناجيات، في الروايات الشريفة، الكلام مأخوذ بلحاظات وبحيثيات مختلفة، الكلام منظور إلى جهات مختلفة. إذا راعينا هذه الجهات المختلفة وهذه الحيثيات المختلفة تتجلى لنا المعاني واضحة مع حفظ المقامات. ولذلك هذه العبارة دائما العرفاء يكررونها في كتبهم، أنه أن ننظر لهذه المسألة من هذه الحيثية مع حفظ المقام، مع حفظ المقام الأصلي، أننا ننظر إلى أن المعصوم قلب الله مع حفظ مقام الخلقية، أنه مخلوق، أنه عبد، ننظر إليه أنه اسم الله الأعظم، أنه نفس الله، أنه يد الله، أنه عين الله، أنه وجه الله، مع حفظ المقام، لا فرق بينه. أصلا هذه العبارة هي هذه عبارة الإمام الحجة، وكلام الإمام إمام الكلام، يعني هذه العبارة تكفي عن كل هذه البيانات. هو حينما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، هو هذا، يعني هنا الإمام ثبت لهم تمام المقامات مع حفظ المقام الأصلي. لا فرق بينك وبينها، تمام المقامات الإلهية أوجبها للأئمة، إلا أنهم عبادك وخلقك، مع حفظ المقام. يعني هنا المنظور بلحاظ الفيض الإلهي، الحيثية هنا لا فرق بينك وبينها. الباري سبحانه وتعالى هو يأمرنا أن نجود بالنفس، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هل يأمرنا الباري أن نجود بكل ما عندنا ولا يجود بكل ما عنده على أعز عبيده؟ يمكن هذا، يمكن الباري سبحانه وتعالى، أليس نحن في الأدعية الشريفة نخاطب الباري نقول يا ربنا يا إلهنا أنت أمرتنا بالعفو فاعف عنا، أنت الآمر بالعفو، أنت الآمر بالتجاوز. أصروح الأدعية، هذه الأدعية الكثيرة المروية عن الأئمة مبنية على هذا الأساس، أنت أمرتنا بالعفو فاعف عنا، أنت أمرتنا بالتصدق فتصدق علينا، أنت أمرتنا بالتجاوز فتجاوز عنا، أنت أمرتنا بالستر فاسترنا. هذه المعاني أصل روح الأدعية، المنطق الذي بنيت على، إذا أردنا أن نكتب منطقا لأدعية أهل البيت ونستخرج منطق الدعاء، هو مبني على هذه القواعد. الدعاء المروي عن أهل البيت كله مبني على هذه القواعد. الباري سبحانه وتعالى يأمرنا أن نجود بكل ما عندنا، فهل يمكن أن نجود بكل ما عندنا بأمره وهو لا يجود بكل ما، وهو أجود الأجود؟ لسنا نحن نخاطبه في دعاء الجوشن وفي أدعية كثيرة يا أجود الأجود، هو أجود الأجود، يا أكرم الأكرم هو أكرم الأكرم، فإنه يجود بعلمه عليهم صلوات الله وسلامه.